أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الحمد لله يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بإخلاص الدين له بعبادته وحده وترك الشرك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله متضمنة لنفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه، فهي تتضمن تخصيصه تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. واعبدوا الله هذا هو مقتضى إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذا هو مقتضى لا إله. فلا إله نفي يقتضي ترك الشرك، وإلا الله إثبات يقتضي تخصيصه تعالى بالعبادة وإفراده بالعبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فأمر بالإحسان إلى هذه الأصناف، وبدأ بحق الوالدين بالقرابة وبالوالدين إحسانا. فقرن الله حق الوالدين بحقه، قرن حق الوالدين بحقه على العباد. وهذا مذكور في آيات وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأعظم الحقوق بعد حق الله هو حق الوالدين. ثم حق ذوي القربى، ذوي القربى شامل للأولاد وأولادهم والأبوان ووالديهم والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال وخالات وذريات، وبذي القربى واليتامى والمساكين الفقراء. اليتامى الذين فقدوا آباءهم، فكل هؤلاء محل الإحسان إليهم، كل بحسبه، كل بما يناسب الإحسان بالقول وحسن الخطاب والرفق والقول المعروف، وبالمال في بمن من نفقة، النفقة على الوالدين وإكرامهما بما يناسب من المال، كذلك اليتامى. ولو لم يكونوا فقراء اليتامى يكون الإحسان إليهم بالرفق وحسن المعاملة والتربية من قبل من يتولاهم، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فنص الله تعالى على حق الجوار، الجار القريب والجار المجاور. قال العلماء الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق: جار وقريب ومسلم، حق الإسلام، حق القرابة وحق الجوار. وجار له حقان وهو المسلم المجاور، وحق له وجار له حق واحد وهو الجار الكافر. والصاحب بالجنب هو الصديق والمصاحب، بعضهم يقول الزوجة. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فالمختال الفخور من أهل الظلم والعدوان والطغيان، ليس من أهل الإحسان. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم وصفهم وصف هذا الجنس السيء الذين يبخلون، يبخلون فلا يحسنون، فلما أمر بالإحسان وذكر مواضع الإحسان ذكر أهل البخل الذين لا يحسنون ويأمرون أيضا بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي هذا تحديد شديد لهذا الصنف من الناس الذين يبخلون ويأمرون بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله.